الذي جاءت هذه الأمة لتحققه في الأرض. كلام يعني سبحان الله هتجي لنا شرح طويل والله. تعليل في منتهى البداعة. يقول هذه الأمور الظاهرية التي أنتم تظنون أنها ظاهرية إلى أهداف بعيدة جدا ربما لا يدركها الإنسان. هي بالفعل حفاظ على عقيدة الحقيقية. هي بالفعل حفاظا على استقلالية المؤمن على ذاتيته التي لا بد ألا تختلط بأي ذاتية أخرى. هي بالفعل حفاظ على منهج التلقي الصحيح للمسلم الذي يميزه عن سائر البشر وهو أنه لا يتلقى إلا عن الله سبحانه وتعالى ثم قال نهي كذلك عن الهزيمة الداخلية أمام أي قوم آخرين في الأرض. فالهزيمة الداخلية تجاه مجتمع معين هي التي تتدسس في النفس لتقليد هذا المجتمع المعين. وما ابتلينا في هذا العصر إلا بتلك الهزيمة الداخلية وما ابتلينا إلا بضغط الواقع المعاصر. هزيمة داخلية جعلت كثير من الناس يتنازلون عن أمور هي من سلب الاعتقاد خضوعا لضغط الواقع المعاصر. وسبحان الله لك أن تنظر في الشروط العمرية. تسمعون عنها الشروط العمرية المنسوبة للخليفة الثاني الفاروق التي اشترطها على أهل الكتاب ليعطي لهم عقد الذمة هذه الشروط سبحان الله في عالمنا الآن ليس ضرب من خيال. ربما لا تأتي إلى أحدنا في منامه ولكن ليس ذلك على الله بعزيز. استمع لتلك الشروط العمرية يعني غاية في التميز غاية في المفاصلة غاية في تحقيق معاني الولاء والمعادة. ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه أحكام أهل الذمة وإن شاء الله بها نختم في المجلد الثاني صفحة 657. كذلك ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول صفحة 208 وذكرها كذلك في اختبار الصراط المستقيم صفحة 120 وأشار إليها ابن تيمية مرة أخرى في مجموع الفتاوى في المجلد 28 صفحة 654. نذكر فقط يعني مقطع من هذه الشروطية طويلة جدا نأخذ الذي نريد ما يتعلق بتميز المسلم حتى في الأمور البسيطة. وانتبه بداية أن عمر بن الخطاب جعل المخالفة في أي شرط من تلك الشروط جعله ناقضا لأي شيء العهد الذمة. استر أمور والله ربما عقلك يقف منها. مجرد أن النصراني أو اليهودي يرتدي قلنصور استقد بذلك عهده وحل منه ما يحل من المحارب حل منه الدم والمال والعرض فيقتل ويغنم ويسبى عرضه ونساءه. مجرد أن يرتدي قلنصور يا رب تلك الشروط العمرية. مجرد أن يظهر بالصليب مجرد أن يضرب بالناقوس في داخل كنيسته بصوت يرتفع قليل فيسمع من خارج الكنيسة ينتقد بذلك عهد ذمته وإن لله وإن إليه راجعون فيما آلت إليه أحوال المسلمين. ننقل مقطع من تلك الشروط فيها وألا نضرب بنواقيس. انتبهوا يا أخوة جزاكم الله خير أتعبناكم لكن إن شاء الله ننتهي سامحوني. قال وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليبا لا يضعون خارج الكنائس إيش صليب. واليوم ترى السلطان في أقدس البقاع وألا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين. يخرجون بكتاب فقط يمشون به في الطريق هذا نقض العهد الذمة. ولا كتابا في سوق المسلمين وألا نخرج باعوثا والبعوث كما ذكر ابن القيم هو أن يجتمع مجموعة منهم في يوم من أيام أعيادهم ويخرجون كما يخرج المسلمون في يوم الفطر أو في يوم الأضحى. ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في الأسواق وألا نجاور المسلمين بالخنازير ولا ببيع الخمور ولا نظهر شركا ولا نراغب في ديننا ولا نراغب في ديننا. والمحافل التبشيرية منتشرة في قطاع المسلمين حتى في أقدس بلدانهم. ولا نراغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين، وألا نمنع أحدا من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام. تذكرون تلك القصة التي قرأناها عليكم من جريدة جريدة الوطن الكويتية؟ تذكرونها في ذلك الرجل الذي تنصر في الكويت وكيف كانت تدافع عنه السفارة البلجيكية بأمر من مجلس أوروبا الواحد؟ تذكرون؟ وتذكرون الرد وزارة الخارجية الكويتية في أن دستورهم المبجل يقر حرية الأديان وحرية الاعتقاد، وأن هذا الرجل الذي تنصر وتسمى باسم النصرانيين أوروبيين بحث لم يمثل سوء هذه العقيدة. وتذكرون النص الذي نقلناه إليكم من دستور المملكة السعودية في أن الذي يحرك علم دولة أجنبية يحركه فقط على سبيل الاحتقار والمهانة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة. تذكرون هذا النص من الدستور بنصه وبحروفه؟ هذه إنسان أخذت الحمية وأراد أن يعبر عن معاني المولاة المعداء فقط أخرج في هذه الشحنة في العلم، تكون عاقبته أنه يلقى في غياب السجون، علم فقط يلقى في غياب السجون. استمع لتلك الشروط، نرى التعليق. وأن لا نمنع أحدا من أقربائنا أراد الدخول في الإسلام، وأن نلزم زينا حيثما كنا، أن نلزم زينا حيثما كنا، وأن لا نتشبه بالمسلمين، ألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنصوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر. فرق شعر ناقد من نواقد الذمة كما سأتي معنا في آخر الشروط، أن يفرقوا شعرهم نقد عهدهم وغفرت ذمتهم. ولا فرق شعر ولا في مراكبهم، أن يرتبوا مراكب المسلمين نقد العهد. ولا نتكلم بكلامهم ولا نفتني بكناهم حتى الكلى حرم عليهم. وأن نجز استمع وأن الصغار بالفعل ضرب عليهم الصغار كما أمر المولى سبحانه وتعالى الصغار بالفعل، وأن نجز مقادم رؤوسنا نحلق هذه بإيش؟ النواصي نجز. ولا نفرق نواصينا وأن نشد الزنانير على أوساطنا، حتى من بعيد تعرف أنه زني من بعيد، تميز سبحان الله ما أظنه من تميز وما أبعدها من غاية. وألا ننقش خواتمنا بالعربية وألا نركب السروج، لا يركب سروج فوق الدواب التي يركبونها. ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف. شوف كل هذه الأمور أي واحد منها ينقض بها عدو الذمة، لا واحد فيهم فقط وقف أمام المرآة وأراد أن يقلد مثلا مايكل جاكسون أو يقلد فلان الذي يتبعه فقط مسكين خدته الحمية والشاوة فرق شعره نقض بذلك عدو ذمته وغفر هذا العهد الذي تؤمن به وحلت منه النفس والمال والعرض. إلى قولهم في الأخير ضمننا لك، الخطاب لمن؟ لعمر رضي الله تعالى عنه. ضمننا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا، وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا. فإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا. وقد حل لك منا، استمع، وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاء. يحل منهم ما يحل من الكافر المحارب من نفس ومن مال وعرض. هذه الأمور بسيطة فقط، تعليق صليب، لبس قلنصوة، لبس عمامة، فرق شعر، عدم وضع الزنانير، كل هذه الأمور تجعله في مرتبة الكافر المحارب. واليوم المحاربة لله ورسوله لا تنقذ عهد الذمة. المدعى أصلا لما بيع هناك عهد الذمة أصلا خيط العنكبوت هذا الذي يتمسكون به هو أصلا باطل. الجهة التي أعطته ليست جهة شرعية، وصيغة العقد ليست صيغة شرعية. فرضا عن ذلك عقد الذمة ينتقد بهذه الأمور البسيطة، هذه الأمور بسيطة، أن يظهر دينه